بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن قد انتهينا بالأمس إلى قوله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وبينا أن هذه الآية إنما هي في المماليك المكاتبين، وأن المملوك إذا طلب من سيده أن يكاتبه فإن عليه أن يكاتبه، وذلك بأن يتفق معه ويكتب كتابا بينهما أنه يشتري نفسه مثلا بألف ريال، يدفع كل شهر 100 مثلا، فإذا يؤديها إلى سيده، فإذا أتمها وأتم له المبلغ فإنه يصبح حرا عتيقا بعد ذلك. وذكرنا خلاف العلماء هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل الندب، فالذي يظهر أنه على سبيل الوجوب، لأن هذا هو ظاهر الأمر، هذا هو ظاهر الأمر: فكاتبوهم. واحتج جمع من أهل العلم بأن هذا على سبيل الندب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وقال: هذا مال المملوك مال لسيده. وقلنا بأن هذا في عموم المال، أما المملوك فإنه إنسان من بني آدم، والإسلام يتطلع إلى عتقه وإلى إزالة الرق عنه. ثم أمر جل وعلا بأن يؤتون من مال الله، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيه قولان أو فيه أقوال: الأول أن المراد يعني غضوا لهم واطرحوا عنهم من مال الله الذي أتاكم، وهو المال الذي اتفقتم معهم عليه، فاتفقتم على 1000 سيأتيكم 1000 ريال منهم، هذا مال الله الذي أتاكم من هؤلاء المماليك، فغضوا آتوهم منه يعني اطرحوا لهم، أسقطوا عنهم شيئا منه، أسقطوا عنهم شيئا من هذا المال. وقد جاءت في ذلك عدة آثار أوردها وذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره. وقيل إن المراد به مال الزكاة، وآتوهم مال الله الذي آتاكم هو مال الزكاة، فإن لهم الحق أن يعطوا من مال الزكاة، كما قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. قال: هم الذين في الرقاب. وقيل إن المراد أنه يحث غيره، يعني يغضه من حقه ويسقط شيئا من حقه ويحث غيره، والله أعلم. ثم قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. لا تكرهوا فتياتكم، الفتيات جمع فتاة، وهي الشابة من النساء، هذا هو الأصل، لكنها تطلق على، بالنسبة للإماء تطلق على المرأة، تطلق على المرأة الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي. والغالب يعني التعبير هنا جاء بالحسب الغالب أنهم يكونون شبابا، لأنهم هم الذين يرغب في خدمتهم ويكونون نشيطين في العمل، ولكن المراد به المملوكات مطلقا. قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. والبغاء هو الزنا، وهذه الآية لها سبب نزول، وهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: إن جارية لعبد الله بن أبي سلول أي المنافق يقال لها مسيكة، وأخرى يقال لها أميمة، فكان يكرههما على الزنا، فشكت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. وفي لفظ عند مسلم، لفظ آخر، كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له: اذهبي فأبغينا شيئا، يعني أبغينا مالا، فأنزل الله عز وجل الآية. إذن هذا هو سبب نزول الآية، أنها نزلت بسبب إكراه عبد الله بن أبي، وكان يشاركه بذلك كثير من أهل الجاهلية ومن المشركين يكرهون فتياتهم على البغاء من أجل تحصيل المال أو من أجل أن تأتي بأولاد من سادة الناس فيكون لهم شأن بعد ذلك أو غير ذلك. كان هذا أمرا موجودا عند البعض فحرمه الله جل وعلا، ولا شك أنه محرم أيضا بالنصوص الأخرى لكن خصه بالذكر لوجوده. قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، أي على الزنا، إن أردنا تحصنا، إن أردنا تحصنا يعني تعففا عن الزنا وامتناعا. ولكن هذا القيد خرج مخرج الغالب، هذا القيد خرج مخرج الغالب، وإلا لا يجوز أن تكره المملوكة على الزنا سواء كانت تريد التحصن والعفاف أو كانت لا تريد. بل إذا أردت هذا وزنت فإنه يجب أن تجلد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب، فإن زنت في الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم قال في الرابعة: فليجلدها وليبعها ولو بحبل من شعر، لأنه لا خير فيها. فهذا فيه بيان أن الزنا حرام، حرام سواء كان في حق من تريد ذلك وفي حق من لا تريده، وأيضا حرام في حق الحرة والمملوكة. لكن هنا خرج مخرج الغالب، وهو أن الإكراه لا يكون إلا لمن أرادت التعفف. الإكراه في الزنا لا يكون إلا في حق من أرادت التعفف والامتناع، تمتنع سيدها يكرهها ويلزمها ويجبرها. أما التي لا تريد التحصن ولا التعفف فإنها لا تمانع، ولهذا لا تكره. لكن ليس معنى هذا أن الزنا حلال، بل الزنا حرام كما سنذكر النصوص في ذلك. فإذا قوله إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب، كما في قوله جل وعلا: وربائبكم اللاتي في حجوركم. والربيبة هي بنت امرأة الرجل من غيره، فلا يجوز للرجل إذا تزوج امرأة ولها بنت لا يجوز لها أن يتزوج ابنتها حتى لو طلق أمها. فقوله وربائبكم اللاتي في حجوركم هذا خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن البنت تكون مع أمها، فإذا تزوج أمها تكون البنت مع أمها في حجر زوجها، وليس معنى ذلك أنه يجوز إذا لم تكن في حجر زوجها. فالحاصل أن قوله إن أردنا تحصنا هذا خرج مخرج الغالب، أي لا تكره المرأة الأمة مطلقا، وخص التي تريد التحصن لأنها كارهة لهذا الأمر ومجبرة عليه إجبارا. لكن الزنا عموما حرام لا يجوز، والدليل على ذلك قوله جل وعلا في كتابه الكريم: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وهذا نهي للجميع، للرجال والنساء، للأحرار والمماليك. وقال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. قال: ولا يزنون، هذه من صفات المؤمنين. قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، نسأل الله العافية والسلامة، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وثبت أيضا في الصحيحين، بل هو متفق عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وكذلك جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة، والثيب بالثيب، أو والثيب الزاني. هي نعم، دليل على عظم إثمه، لأنه إذا زنى يقتل يرجم، إذا زنى وهو محصن يرجم، وهذا دليل على خطر هذا الذنب. وما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري في الحديث الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور، مثل التنور الموقد الذي توقد فيه النار، قال: وأحسب أنه كان يقول فيه لغط وأصوات، فاطلعنا فإذا فيه رجال عراة ونساء، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، ومعنى ضوضوا يعني صاحوا من شدة الحر نعوذ بالله. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ يا جبريل قال: هؤلاء الزنات والزواني، نسأل الله العافية والسلامة. فالزنا جريمة كبيرة وذنب كبير عظيم، ولا يجوز لأحد أن يفعله، لا حرا ولا مملوكا، لا ذكرا ولا أنثى، سواء كانت المملوكة تريده أو لا تريده فهو حرام. قال جل وعلا: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا امتناعا وتعففا، فهن من باب أولى وأحرى أن لا يكرهنا. ولا يجوز أصلا أن يأمر جاريته بالزنا، فإن هذا من كبائر الذنوب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال جل وعلا: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، من أجل أنكم تبتغون بذلك عرض الحياة الدنيا. وعرض الحياة الدنيا المراد به متاع الدنيا، يعني تريدون به المال، لأن الذين يفعلون هذا يريدون أن تكسبهم أموالا ويأخذ أموالا مقابل ذلك إذا زنت، فهم يلزمونهن من أجل ابتغاء عرض الدنيا ومتاع الدنيا. والعرض بالفتح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فالعرض هو متاع الدنيا، وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: كان أهل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة أرسلها تزني وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت، فلما جاء الإسلام نهى الله المسلمين عن ذلك، نهى المسلمين عن ذلك. إذن حرم الله عز وجل إكراههن، بل وحرم الزنا، وكان الحامل لأولئك الذين يفعلون هو طلب متاع الدنيا. قال ابن كثير: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، أي من خراجهن ومهورهن وأولادهن، لأن خراجهن يعني ما يأتي من مال مقابل زناها، أو أولادهن، بعضهم يريد كثرة الأولاد وما شابه ذلك. ولهذا قال، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه البخاري ومسلم. وحلوان الكاهن يعني كسبه، ومحل الشاهد مهر البغي، البغي هي الزانية، يسمى مهرا، وإلا هو في الحقيقة ليس المهر الشرعي المعروف. المهر المعروف هذا إذا كان الزواج زواجا شرعيا، يعطي الزوج لامرأته مهرا، لكن سمي مهرا هنا لأنه يشابه ذلك المهر، من جهة أنه إذا أعطاها شيئا أذنت له بجماعها وما شابه ذلك. وأيضا جاء في رواية عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: مهر البغي خبيث، خبيث وكسب الحجام خبيث وثمن الكلب خبيث، فهو من الخبيث الذي لا يجوز أكله. ونحو قول ابن جرير، قال الطبري رحمه الله في تفسيره عند قوله لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، قال يقول لتلتمسوا بإكراهكم إياهن على الزنا عرض الحياة الدنيا، وذلك ما تعرض لهم إليه الحاجة من رياشها وزينتها وأموالها. وخلاصته أيضا كما قال الطبري في موضع آخر أن عرض الدنيا الشيء الذي تكسبه الأمة بفرجها، والولد يسترق فيباع، يعني يشمل الذي تكسبه المال وكذلك الولد، لأن ولده يصبح تبعا لها رقيقا فيباع ويؤخذ تؤخذ قيمته، فكل هذا من عرض الدنيا. قال جل وعلا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال ابن كثير أي لهن، كما تقدم في الحديث عن جابر، حديث جابر فيه ذكره ابن كثير ولكن فيه نظر. فالحاصل أن الأمر هنا كما قال ابن كثير وقاله أيضا ابن عباس قبله من طريق علي بن أبي طلحة، قال فإن فعلتم فإن الله لهن غفور رحيم وإثمهن على من أكرههن. وكذا قال مجاهد وعطاء الخراساني والأعمش وقتادة، وقال الحسن أيضا فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم، قال لهن والله، لهن والله يعني غفور رحيم لهؤلاء الإماء المكرهات المجبرات، ليس لمن أكرههن، بل الذي أكرهن معرض للعقوبة الشديدة لأنه أمرها بأن ترتكب معصية من معاصي الله وكبيرة من كبائر الذنوب وهو الزنا. وهذه الآية أو قوله ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراهن غفور رحيم كقوله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إن الإنسان إذا أكره وأجبر لا وهو مطمئن بالثبات على أمر الله وعدم مخالفته فإن ذلك لا يضره. ولهذا أيضا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، بعد أن فصل الله جل وعلا هذه الأحكام وبينها بيانا ما بعده بيان، قال جل وعلا ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات يعني القرآن، قال ابن كثير يعني القرآن في آيات واضحات مفسرات أو مفسرات، نعم وهي ما سبق، هذا الأحكام أنزلها الله إلينا في آيات مبينات يبين الحق ويوضحنه ويجلينه لا خفاء ولا غموض فيهن، ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أيضا في هذه الآيات خبرا عن الأمم الماضية وما حل بهم في مخالفتهم أوامر الله جل وعلا، كما قال جل وعلا فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وموعظة أي زاجرا عن ارتكاب المآثم والمحارم. إذن في هذه الآيات مثلا جاء فيها تفصيل هذه الأحكام وتبيينها، وأيضا جاء فيها ضرب مثل لنا من أخبار الأمم السابقة كيف عصوا الله جل وعلا فأحل بهم عقوبته ونقمته فأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فالواجب أن تتعظوا بذلك وتحذروا منه. ولهذا قال وموعظة للمتقين ومثلا من الذين خلوا من قبلكم أي مضوا وهي الأمة السابقة، وموعظة للمتقين، موعظة عبرة يتعظ بها المؤمن، يتعظ بها المتقي. وقال المتقين لأنهم هم الذين يتعظون، وأما غير المتقين فإنهم لا يتعظون، فخصهم بالذكر لأنهم هم المنتفعون بذلك. ولكن هذه الأحكام موعظة للجميع، لجميع الناس. قال ابن كثير موعظة، وموعظة للمتقين أي لمن اتقى الله وخافه. ثم قال، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة القرآن: فيه حكم ما بينكم وخبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. يشير إلى الأثر الوارد عن علي رضي الله عنه يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحيح أن سنده ضعيف، وإن كان معناه صحيح، وإن كان معناه صحيح. ثم قال جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. قوله جل وعلا: الله نور السماوات والأرض، أولا يجب أن يعلم المسلم أن النور المضاف إلى الله قسمان: نور هو صفته، النور المضاف إلى الله قسمان. القسم الأول نور يضاف إلى الله وهو صفته، كما قال جل وعلا: وأشرقت الأرض بنور ربها، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث ابن عباس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. وأيضا جاء في السيرة، وإن كان في سنده مقال لكنه صحيح، في سيرة محمد بن إسحاق النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه يوم آذاه أهل الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو كما قال، لكن في سنده ضعف، ضعفه الألباني وغيره، لكن معناه صحيح. ولهذا جاء الحديث أن سبحات وجه رب وجه ربنا جل وعلا أنها يعني أن له سبحات، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مسلم وغيره لما قيل له: هل رأيت ربك، هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. ولهذا سبحات وجهه لو انكشفت لأحرقت كل ما على الأرض. وجاء أيضا في الحديث الصحيح: حجابه النور صلى الله عليه وسلم، يحجب وجهه عن أن يرى في الدنيا، وأما في الآخرة فهو أعظم نعيم يحصل لأهل الجنة. إذن النور المضاف إلى الله نوعان أو قسمان: القسم الأول يضاف إلى الله سبحانه وتعالى على أنه صفته، فهو صفة الله غير مخلوقة. والنوع الثاني والقسم الثاني نور يضاف إليه وهو خلقه مخلوق، قسم الثاني قسم مخلوق. إذن النور المضاف إلى الله إما يكون إضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، أو من باب إضافة مخلوق إلى خالقه. وهذا النور الذي هو خلقه كما قال العلامة ابن عثيمين قال: ينقسم إلى قسمين: حسي كالشمس والقمر والنجوم، يعني النور المخلوق ينقسم إلى قسمين: حسي يحس ويرى وينظر بالعين كما ترى نور الشمس ونور القمر ونور الكواكب ونور الكهرباء وغير ذلك، ونور معنوي ونور معنوي وهو ما يقوم في قلب المؤمن من العلم والإيمان، وهو ما سيأتي الإشارة إليه، مثل نوره كمشكات، المراد به نور الإيمان في قلب العبد المؤمن. ونأخذ من هذا إثبات صفة النور لله سبحانه وتعالى، واختلف العلماء هل يسمى الله بالنور أو هل من أسماء الله النور، فقال بعض أهل العلم بذلك، وقال بعضهم إنه لم يثبت حديث صحيح، وما جاء من الحديث لا يثبت، أو أنه يراد به صفة النور، والله أعلم. ونأخذ من قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، أيضا نأخذ منها أن نور السماوات أثر صفة الله جل وعلا لا صفته، ولهذا أكثر أهل العلم على أن معنى قوله الله نور السماوات أي ذو نور السماوات، أي ذو نور السماوات، أي الله هو صاحب نور السماوات، هو خالق هذا النور الذي في السماوات في الكواكب والشمس والقمر. ولهذا عبر جمع من السلف أن معنى قوله جل وعلا الله نور السماوات والأرض، قال منورهما أي منورهما، وسنأتي على مزيد بيان له. ونذكر ما قاله ابن عباس، قال الله نور السماوات والأرض، قال ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة وهي أصح الروايات عن ابن عباس، قال الله نور السماوات والأرض يقول هادي أهل السماوات والأرض جل وعلا، الله نور السماوات والأرض، قال هادي أهل السماوات والأرض. واختاره ابن جرير الطبري فقال هادي من في السماوات والأرض، فهم بنوره إلى الحق يهتدون، وبهداه من حيرة الضلالة يعتصمون. وجاء عن ابن عباس أيضا أنه قال الله نور السماوات والأرض يدبر الأمر فيهما نجومهما وشمسهما وقمرهما، يعني يخلق فيهما النور. وجاء عن الربيع عن أبي بن كعب في قوله الله نور السماوات والأرض، قال هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن، فقال مثل نور من آمن به، قال فكان أبي بن كعب يقرأها مثل نور من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. وقرأ بعضهم قراءة أبي، أو جاء عن بعضهم أنه قرأ، وهي قراءة شاذة، قال الله نور السماوات والأرض، يعني القراءة المشهورة الله نور، وهناك من قرأها لكنها قراءة شاذة، الله نور السماوات والأرض. ولهذا قال شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه في هذه الآية الله نور السماوات والأرض، قال معنى الآية الكريمة عند العلماء أن الله سبحانه وتعالى منورها، فجميع النور الذي في السماوات والأرض ويوم القيامة كله من نوره سبحانه. والنور نوران، نور مخلوق وهو ما يوجد في الدنيا والآخرة وفي الجنة وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم، وهكذا نور الكهرباء والنار كله مخلوق وهو من خلقه. أما النور الثاني فهو غير مخلوق، بل هو من صفاته، والله سبحانه وبحمده بجميع صفاته هو الخالق وما سواه مخلوق، فنور وجهه ونور ذاته غير مخلوق، بل هما صفة من صفاته سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى الآية الله نور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض، أو ذي نور السماوات والأرض، فهو الذي ينورهما، فهذه الكواكب وما تنير ما ينير السماء من الكواكب والشمس والقمر، الله الذي خلق ذلك ونوره وجعله منورا بخلقه إياها سبحانه وتعالى. ولكن ليس معنى هذا أن نؤول صفة النور، فنحن نثبت لله صفة النور ونقول يجب إثباتها صفة لله جل وعلا، ولكن الآية هنا المراد بها النور الذي هو مخلوق، ولهذا نقول إن نور السماوات والأرض أثر صفته لا صفته، وأكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.